الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة مع المحاضرة الرابعة من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. بعد أن بين الله جل جلاله فيما سبق من آيات أن الناس فريقان، فريق يريد الحياة الدنيا وزينتها، وفريق على بينة من ربه ويتلوه شاهد من قف على ذلك، ببيان حال كل منهما ومآله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أولا، كلمة أشهاد جمع لكلمة شاهد، واللعنة الطرد من رحمة الله، والعوج للتواء، ومعنى معجزين في الأرض أين يمكنهم أن يهربوا من عذابه. وكلمة لا جرم أي حقا، أخبتوا خشعوا وخضعوا، وأصله من الخبت وهو الأرض المطمئنة. بعد بيان المفردات التي تضمنتها هذه الآيات الكريمات نقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم لنفسه ولا لغيره ممن افترى على الله كذبا في أقواله أو أفعاله أو أحكامه أو صفاته أو في اتخاذ الشفعاء والأولياء له بدون إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أو في من زعم أن الله قد اتخذ ولدا من الملائكة كالعرب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. قالوا إن زعموا أن الله تزوج من ثروات الجن فولدت له الملائكة، فقالوا الملائكة بنات الله. أو النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، أو اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، أو في تكذيب ما جاء به رسله من دينه، أو في أدعياء النبوة عبر التاريخ، ومن يدعي الساعة دجالون كثيرون كلهم يدعي النبوة، بدءا من مسلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي، وفي واقعنا المعاصر مرزا غلام أحمد في الهند ومحمود طه في السودان وغيره، لم تنقطع مسيرة الدجل عبر التاريخ. لا أحد أظلم لنفسه ولا أظلم لغيره ممن افترى على الله الكذب، أو ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا. أولئك هؤلاء الكذبة يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يوم القيامة تعرض أعمال هؤلاء وأقوالهم على ربهم لمحاسبتهم، ويقول الذين يقومون للشهادة عليهم من الملائكة والنبيين وصالح المؤمنين: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم بالافتراء عليه، ويفضحونهم بهذه الشهادة على الملأ، الشهادة المقرونة باللعنة الدالة على خروجهم من رحمة الله عز وجل. وفي معنى هذه الآية جاء قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب أعرف. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وما أكثر من يكذبون على ربهم في زمننا هذا، ويوم يقوم الأشهاد سيشهدون على هؤلاء الكذبة وسيعلنون على الملأ على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يزعمون ما يسمى بالديانة الإبراهيمية ويزعمون أن الله جل وعلا لم يختم الهدى والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ختاما لا يقبل بعده من الناس دينا إلا الإسلام، الذين يزعمون أن كل الملل وأن كل النحل طرق ومسالك تصل بالناس إلى الجنة وإلى مرضات الله وإلى نعيمه حتى بعد بعثة النبي محمد، هؤلاء كذب على ربه، والله كذبوا على الله عز وجل. منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من الناس دينا إلا الإسلام بمعناه الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي يأت به إلا كان من أهل النار. يوم القيامة سيقوم الأشهاد على هؤلاء ويقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. التعايش الآمن والوادع والمطمئن في هذه الدنيا قضية أخرى، خاصة بين من ينتمون إلى وطن واحد ويعيشون على أرض واحدة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. للمخالف لنا في الدين البر والقسط، العدل والمعاملة الحسنة غاية الحسن إذا كان من المسلمين. أما الغش الديني والغش الحضاري والغش الثقافي والقول بأن الملل جميعا سواء وأن النحل جميعا سواء وأن كل المذاهب والديانات أبواب مفتحة إلى السماء تصل بالناس إلى ملكوتها وتفضي بالناس إلى جنة الخلد وإلى نعيم الأبد، هذا كذب على الله عز وجل. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يبين الله تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة ومن سائر الرسل والأنبياء والبشر والجان. فيعني الله جل وعلا كما سلف في الحديث: يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه رأى في نفسه أنه قد هلك، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، يعني الذين يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا، يريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدل، وهم بالآخرة هم كافرون مكذبون بوقوعها وجاحدون بها، أي هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس ويصرفونهم عن سبيل الله وهو دينه القيم وصراطه المستقيم، ويصفونه بالعوج والالتواء ويفتنون الناس عن دينهم ويصدونهم عن طريق ربهم، ولا يزال الملأ والكبراء يفتنون الضعف ويصدونهم عن السبيل ويقطعون الطريق على ربهم ويبغونها عوجا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ومن ثم شرع الجهاد نصرة للمستضعفين ومنعا للفتنة في الدين ونشرا للدعوة، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. لكن ليس للإكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لحماية الحق في الاختيار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه، سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، سبحان من قهر العباد بالموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهو القاهر فوق عباده فعال لما يريد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال قادر على الانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة، لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولهذا قال: يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. والكفار كما يحاسبون على الكفر والشرك يحاسبون على الكبائر والمعاصي والمنكر والموبقات والصد عن سبيل الله عذابا زائدا فوق عذاب الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضاعف لهم العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ومن يفعل ذلك الشرك والقتل والزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يضاعف لهم العذاب لماذا؟ لأن الله جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا صما عن سماع الحق، عميا عن اتباعه، كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه، فهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة لأحكام يوم القيامة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. أي إن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لم يكونوا بالذين يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم، بل هم في قبضته وملكه لا يمتنعون منه إذا أرادهم، ولا يفوتونه هربا إذا طلبهم، ولم يكن لهم أنصار ينصرونه من دونه ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبهم، ويضاعف لهم العذاب من أجل ضلالهم وإضلالهم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. بين علة هذه المضاعفة بقوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون إلقاء سمعهم إلى القرآن إصغاء لدعوة الحق، استحواذ الباطل على أنفسهم، ورين الكفر والظلم على قلوبهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي إنهم لشدة انهماكهم في الكفر واتباعهم للهوى والشهوات صاروا يكرهون الحق والهدى، فيثقل عليهم سماع ما يبينه من الآيات السمعية وما يثبته من الآيات البصرية، فهم قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلا يسمعون الحق سماع منتفع ولا يبصرون حجج الله إبصار مهتد. الآلات موجودة، السمع والبصر والفؤاد موجود، لكنهم عطلوها عن الانتفاع بها، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أولئك الذين خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا في نار حامية، معذبون فيما لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كلما خبت زدناهم سعيرا، ضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما كانوا يعبدونه من دون الله من الأنداد والأصنام، لم تجد عنهم شيئا، لم تغن عنهم فتيلا ولا قليلا.